المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر. هذه التي تعرفونها بماذا؟ أحكام التلفيق، يعني ترى الدم يوما وينقطع عنها ثم يعود، ماذا تعمل؟ قال: وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه، وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي. هذا قول الجمهور. نعم، قول جمهور العلماء. وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم، إذ كان قد تخللها الطهر. والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض. المؤلف نبه إلى أمر هام، يقول ليس معنى هذا أن دم الحيض يستمر، ولكنه يأتي ويقل ويزيد وهكذا. نعم. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع.